بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة في رسم القرآن الكريم البيت الخامس، قال: ثم الصلاة على محمد وعلى أشياعه أبدا تندى ندا عطرا. الله رحمه الله تعالى لما قدم الحمد لله جل وعلا واستفتح به نظمه ثم اتبعه بالبسملة كذلك، فناسب أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا يقول الشراح: ثم الصلاة عطف بثم للترتيب والتراخي وتراخي المخلوق صلى الله عليه وسلم. ويقولون إن ثم هذه تقع موقع الفاء في إفادة الترتيب بلا مهلة، فثم قد تكون بمعنى الفاء، وذلك على حد قول أحدهم: يرى سكرات الموت ثم يزورها، ثم أي فيزورها، فثم هنا بمعنى الفاء. وقول الشاعر: كهز الرديني تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب، أي فاضطرب. شاهد أن ثم في قوله ثم الصلاة على محمد بمعنى الفاء، فالصلاة يقصد بها الترتيب والتعقيب فورا. قوله ثم الصلاة، الصلاة لغة الدعاء، وقول عشاء في جواب قول ابنته: تقول ابنتي وقد قربت مرتحلا، يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع. فقال ردا عليها: عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. فقوله صليت عليك مثل الذي صليت، فأجابها بقوله صليت بمعنى الدعاء، فالدعاء فالصلاة لغة الدعاء، أي ينالك من الخير مثل ما أردت لي. فبته تقول له: تقول ابنتي وقد قربت مرتحلة مسافرة، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. فرد عليها هو يقول: عليك مثل الذي صليت دعوت لي به، فاغتمضي نوما لجنب المرء مضطجعا مضطجعا. هذه الصلاة لغة، وهي من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار، يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء، ومن الناس الدعاء، ومن الناس الدعاء. إذن هي من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الناس دعاء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة، والعابد داع كما أن السائل داع. وبهما فسر قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قيل اطيعوني اثبكم، وقيل سلوني اعطكم. وبهما فسر قول الله جل وعلا: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعاني. إذن هذا هما نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وتستعمل الصلاة بمعنى الاستغفار، تأتي الصلاة بمعنى الاستغفار. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إني بعثت إلى أهل البقيع ليصلي عليهم، في الحديث إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. فسرت الرواية الأخرى: أمرت أن أستغفر لهم. فجاءت في رواية أخرى: أمرت أن، الله جل وعلا أمره أن يذهب البقيع فأن يستغفر، أمرت أن أستغفر لهم. فإذا فسرت الرواية الأخرى بقوله: بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم، أي لأستغفر لهم في الرواية الأخرى. وتستعمل الصلاة بمعنى البركة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، دعا لهم بالبركة. تأتي الصلاة بمعنى البركة. وتستعمل بمعنى القراءة، ومن قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بدعائك. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فالمقصود هنا الدعاء، لا تجهر به حتى لا تؤذي غيرك وتشوش على غيرك. وتستعمل بمعنى الرحمة والمغفرة، هذه كلها من معاني الصلاة. والصلاة عند الناظم هنا الشاطبي رحمه الله تعالى لفظها الخبر ومعناها الدعاء، فقوله رحمه الله تعالى في هذا البيت: ثم الصلاة على محمد وعلى أشياعه أبدا، المقصد هنا الدعاء. ونقل ابن جبارة المقدسي في شرحه على هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم عن بعض المتكلمين قولهم: لا يصح تفسير الصلاة من الله بالرحمة. أغلب العلماء على أن الصلاة من الله الرحمة، مضى المفسرين وأصحاب اللغة. فهو نقل عن بعض المتكلمين أنهم قالوا: لا يصح أن يكون لفظ الصلاة من الله بمعناه الرحمة. لماذا؟ قولهم: لا يصح تفسير الصلاة من الله بالرحمة، قالوا أي المتكلمون، لأن حقيقة إطلاق لفظ الرحمة مستحيلة على الله تعالى، لأن حقيقتها رقة الطبع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا كلامهم. وإذا كانت حقيقتها مستحيلة على الله فلا يصح تفسيرها بشيء مستحيل حقيقته على الله تعالى، لأنه حينئذ يكون تفسير مستحيل بمستحيل. فهذا كلامهم، نقله ابن جبارة في شرحه على العقيلة. قال بعض المتكلمين: لا يصح تفسير الصلاة من الله بمعنى الرحمة. هذا كلامهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى يرد عليهم: وقد رد طائفة من الناس، ينقل كلامهم أولا ثم يرد عليهم. قال: وقد رد طائفة من الناس تفسير الصلاة من الله بالرحمة، كما سبق كلامهم في هذا ونقل كلامهم. قال: وهذا الذي ظنه، ثم بدأ يرد عليهم: وهذا الذي ظنه هذا القائل بأنه لا يصح أن يكون لفظ الصلاة من الله بالرحمة، قال: وهذا الذي ظنه هذا القائل هو شبهة منكري صفات الرب سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا يصف بالرحمة، لا يصف بالغضب، قال: هذه الشبهة منكري صفات الرب سبحانه وتعالى. فإنهم قالوا الإرادة، فإنهم قالوا الإرادة حركة النفس لجلب ما ينفعها ودفع ما يضرها، والرب تعالى يتعالى عن ذلك فلا إرادة له. شوف حمل التفسير كيف قالوا: الإرادة حركة النفس لجلب ما ينفعها ودفع ما يضرها. ورب تعالى تعالى عن ذلك: فلا إرادة له. والغضب هم يقولون والغضب غليان دم القلب طلبا للانتقام، والرب منزه عن ذلك فلا غضب له. وهكذا مشوا على هذه الطريقة ينفون بها الصفات، وسلكوا في هذا المسلك الباطل في حياته وكلامه وهكذا وسائر صفاته، وهو كما قال ابن القيم من أبطل الباطل. وهذا الذي يهب إليه من أبطل وهو باطل فقط، بل هو من أبطل الباطل، فإنه أخذ في مسمى الصفة خصائص المخلوق، يعني أخذ الصفة وجعلها على المخلوق وكيف يكون المخلوق في بها متأثرا، ثم قاس على الله جل وعلا. فإنه أخذ في مسمى الصفة خصائص المخلوق ثم نفاها جملة عن الخالق، وهذا في غاية التلبيس والضلال. قال: وهذا غلط، ومنشأه إنما هو توهم صفة المخلوق المقيدة به أولا. أخذ صفة وضع الإنسان، الإنسان كيف يغضب؟ يتأثر ثم يصيبه نوع من كذا ثم كذا ثم يغضب ثم يفعل. فبعد نقل العملية كل هذا على الإنسان وقص عليه، قال الله جل وعلا لا يغضب، فجعله هذه الأشياء التي تعطي الإنسان جعلها لله تعالى الله عن ذلك. قال ثم قال: وهذا الغلط منشأه إنما هو توهم صفة المخلوق المقيدة به أولا، وتوهم أن إثباتها لله هو مع هذا القيد وهذان وهنان باطلان. فإن الصفة الثابتة لله المضافة إليه لا يتوهم فيها شيء من خصائص المخلوقين، لا في لفظها ولا في ثبوت معناها. نزه الله جل وعلا في صفاته وأسمائه عن صفات مخلوقين وعن أسمائه، تعالى الله ليس كمثله شيء. وكل من نفى عن الرب تعالى صفة من صفاته لهذا الخيال الباطل لزمه نفي جميع صفات كماله جل وعلا، يعني ينزي كل صفة من الصفات أو اسم على المخلوق ثم ينقلها إلى الله في أفعالها وفي حركاتها، فسينفي كل صفات الله جل ولله الأسماء الحسنى، سينفيها كلها، لأنه لا يعقل منها إلا صفة المخلوق، لا يعقل من هذه الصفات إلا صفة المخلوق ثم ينزلها على الله جل وعلا، تعالى الله عن ذلك. وكلامه طويل وجميل، وأنا أخذت من بعض فقط في كتابه جلاء الأفهام كلام طويل في هذا وأدل أدلة كثيرة على ذلك. إذن هذا معنى قوله: ثم الصلاة على محمد وعلى أشياعه. قال: على محمد، ثم الصلاة على محمد. يقول الجابري رحمه الله تعالى في كتابه الجميلة في شرح العقيلة: سيعرف برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معن ابن عدنان، وينتهي إلى عدنان. هذا هو المحقق، وقد أوصله بعض علماء النسب التاريخ إلى آدم، أوصله إلى آدم. قال ابن عباس: كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى عدنان أمسك، كان صلى الله عليه وسلم إذا وصل نسبه إلى عدنان أمسك وقف. ثم يقول كذب النسابون أي بعد عدنان، كذب النسابون إيش على في النافق عدنان، ولكن هذا مذكور في كتب بعض السير وبعض كتب التاريخ يصلون به إلى آدم، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم إلى عدنان هذا محقق. ما فوق عدنان بل قال كذب النسابون. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إنما ينتسب أو ينتسب إلى عدنان وما فوق ذلك لا ندري ما هو. إنما ينتسب إلى عدنان هذا محقق عندنا نعرفه، وما فوق ذلك قطعا اطلع عليه ورآه، لكن قال لا ندري ما هو، لا ندري ما هو، مع أنه رآه واطلع عليه لكن توقف، كما قال صلى الله عليه وسلم كذب النسابون بعد عدنان. والمراد بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل تشريف وتكريم وزيادة رفعة، ومن الناس الدعاء له، دعاء له والتقرب إلى الله بامتثال أمره. فليست صلاتنا حين نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة منا له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله صلى الله عليه وسلم، بل نحن نرجو شفاعته صلى الله عليه وسلم ونطلب شفاعته الكبرى يوم القيامة. ولكن الله أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا وإفضاله علينا، فإفضال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة لا تنتهي ولا تحصر. فالله جل وعلا أمرنا بذلك، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهو صلى الله عليه وسلم مذ أرسله الله تعالى ملأ الأرض بالهدى والإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، ففتح الله به القلوب وكشف به الظلمة عن أهل الأرض واستنقذهم من أسر الشياطين ومن الشرك بالله والكفر به والجهل به، حتى نال به أتباعه شرف الدنيا والآخرة، وعرفهم الطريق الموصل لهم إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته، ولم يدع إحسانا إلا أمرهم به ودلهم عليه، ولا قبيحا إلا حذرهم منه ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا شيء يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر إلا ذكرنا منه علما صلى الله عليه وسلم. وصفاته وفضائله لا يكفيها أبدا الدهر مهما قيل فيها صلى الله عليه وسلم، لكن لما عرض في البيت اسمه صلى الله عليه وسلم عرف به الشراح. ولهذا اختلف العلماء في هذه الصلاة واجبة عليه في كل وقت أو هي مستحبة أو هي سنة، بعضهم قال هي واجبة. كلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، كلما خطر في ذلك تصلي عليه وجوبا. هذا يقول أحدهم صلوا عليه كلما صليتم لتروا به يوم النجاة نجاحا، صلوا عليه كل ليلة جمعة في أحد في هذا، صلوا عليه عشية وصباحا، صلوا عليه كلما ذكر اسمه في كل حين غدوة ورواحا، فعلى الصحيح صلاتكم فرض إذا ذكر اسمه وسمعتموه صراحا، صلى عليه الله ما شب الدجى وبدا مشيب الصبح فيه ولاها. فصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم بركتها تعود لنا نحن، فنحن هم المستفيدون من هذه الصلاة. واختلف العلماء في قوله تعالى صلوا عليه، هل الأمر للوجوب أو هو للندب؟ أقوال كثيرة في ذلك، بعضهم يقول هي مستحبة، بعضهم قال هي واجبة، وبعضهم يقول واجبة في العمر مرة ككلمة التوحيد، وبعضهم يقول واجبة في التشهد وفي الصلاة والإكثار منها، وبعضهم يقول في كل مجلس وفي كل دعاء. والأدلة متضافرة على أن الصلاة عليه سنة مؤكدة، كونها سنة مؤكدة هذا لا خلاف فيه. يقول السخاوي رحمه الله تعالى في شرح العقيلة في الوسيلة: ومعنى اللهم صل على محمد ارحمه، إذ الصلاة من الله تعالى رحمته، والصلاة من العبد دعاؤه على الأصل، وإنما كانت الصلاة من الله سبحانه رحمته، لأن الداعي إنما يبعث على الدعاء رحمة المدعو له، فقيل اللهم صل على محمد أي يرحمه كما يرحم المصلي من يصلى عليه. هذا كلام السخاوي رحمه الله تعالى في شرح. في النوم قال: وعلى أشياعه. والأشياع هم الأتباع والأنصار والأصحاب. يقول الشاعر ذو الرنة: استحدث الركب عن أشياعهم خبرا، أم راجع القلب من أطرابه طرب، أي أصحابهم. يقول شايعه شياعا إذا تبعه. والأشياع جمع شيع، والشيع جمع شيعة. فالنووي رحمه الله تعالى عبر بالأشياع ويقصد به الأتباع، على آله وأصحابه وأتباعه، لكن قال وأشياعه بدل أتباعه. وقد فسر بالآل، الأتباع هؤلاء، قد فسره بعضهم بآله، على آله فسرهم فسر، وعلى أتباعه أي فسر بالآل. وفي الحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقد فسر الحديث بعدة تفسيرات، منها من هم الآل هؤلاء. فجاء في الحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فمن هم آل محمد هؤلاء؟ فبعضهم يقول هم من تحرم عليهم الصدقة من آله، من أهل بيته من تحرم عليهم الصدقة، ومنها أنهم ذريته من الحسن والحسين، وأزواجه خاصة، ومنها أن آل محمد صلى الله عليه وسلم أمته وأتباعه. فبعضهم يرى أن فسر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم القيامة. ولعل هذا هو ما قصده الناظم في قوله وعلى أشياعه، أي أمته وأتباعه من تبعه. فقد مال البعض إلى هذا المعنى، إلى أن المراد بالآل هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن تبع النبي ومات على الإسلام. وقالوا هو من آل يؤول إذا رجع، وآل محمد من آل يؤول إذا رجع، ومرجع الأتباع إلى متبوعهم لأنه هو إمامهم صلى الله عليه وسلم. إذا فسروه فسر الآل بهذا، قالوا هو من آل يؤول إذا رجع، ومرجع الأتباع إلى متبوعهم، ومتبوع والمسلمون يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم، فهم متبوعون له صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان قول الله جل وعلا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. إلا آل لوط المراد أتباعه، وليس المراد به أهل بيته. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فالمراد به أتباعه ممن أسلم معه. وشيعته المؤمنين به من أقاربه أو من غيرهم. إلا آل لوط، فيدخل في هذا كل من تبع لوط من سواء كان من أهل بيته أو ممن كان من تبعهم من المؤمنين. ولا يصح أن يكون نجينا آل لوط فقط، هم أهل بيته فقط. وقال تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، مراد به أتباعه سواء كان من أهل بيته أو من غيره، ممن تبعه على كفره وعلى ملته. أدخلوا آل فرعون، فليس مراد به أهل بيته، بل مراد به أهل بيته ممن تبعه، لأن من أهل بيته من لم يتبعه. وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فممن تبعه من أهله نعم، وكذلك ممن تبعه من قومه. فالله جل وعلا يقول أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. واحتجوا بأن الصحابي الجليل واثر بن الأسقع روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حسنا وحسينا فأجلس كل منهما على فخذه، حسن على فخذ الأيمن وحسين على فخذ الأيسر، فدعا ابني بنته فاطمة حسنا وحسينا فأجلس كل منهما على فخذه، وأدنى فاطمة كما جاء الحديث بضعة مني رضي الله عنها في حجره وزوجها علي، ثم لف حولهما بردائه، أخذ رداءه ولفه حول المجموعة كاملة رضي الله عنه، ثم قال اللهم هؤلاء أهلي، اللهم هؤلاء أهلي. فواثل كان بجوارهم فرأى المنظر هذا، حسن والحسين وفاطمة هنا وعلي بجوارها، ولف عليهم والنبي يقول اللهم هؤلاء أهلي. فواثل نسقع حز في نفسه ألا يكون من أهل رسول الله، فقلت يا رسول الله وأنا من أهلك، وأنا من أهلك. فقال صلى الله عليه وسلم وأنت من أهلي صلوات الله وسلامه عليه، قال وأنت، انظروا إلى حلمه صلى الله عليه وسلم وإلى رحمته بأمته، وأنه لا يجرح أحدا كائنا من كان من جلسائه، لا من جلسائه ولا من غيره، قال وأنت من أهلي. ومعلوم أن واثل بن أسقع من بني ليث بن بكر، وإنما هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نقول وأنت من أهلي كذلك دخل فيه الأتباع. إذن يصدق لفظ الآل على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، سأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباعه الذين يريدون عليه حوضه ويشربون من حوضه شربة هنيئة مية لا نظمأ بعدها أبدا. يقول السخاوي رحمه الله تعالى والأشياء أيضا الأنصار، يقول شايعه أنصار له كمن كان له أنصار، ويقال شايعه كما يقال والاه، فكل من والاك وكل من شايعك فهو من أتباعي. ثم قال رحمه الله تعالى تندى أشيائه أبدا تندى ندا عطرا، والندى بمعنى تبتل، والندى المطر والبلل، والندى عطر أي تبتل بللا طيبا رائحة، لأن العطر هو الطيب. ندنا لأنه قال ندن عطرا، ليس ندن فقط هكذا، بل هو ندن فيه طيب وفيه رائحة طيب. والعطر أيضا الذي يفوح منه، والعطر الذي أيضا الذي يفوح منه عطر، من قول الشاعر: وما لنسيم الريح عطر بطبعه، ولكن أتى من نحوكم فتعطر. يا سلام، شوف الجمال في الجمال هذا. وما لنسيم الريح عطر بطبعه، ولكن أتى من نحوكم فتعطر، فكسب العطر المعنوية هذه. وتقول امرأة عطرة بالكسر تعطر عطرا فهي عطرة، ومتعطرة أي متطيبة، ورجل معطير كثير التعطر. والمراد صلاة طيبة تصل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الطاهرين دائمة، لأن البلل يدل على الوصول، ابتل الشيء وصل إلى جسمك، أي تصل إليهم طيبة خالصة مقبولة. وقد يقال: لماذا عبر بالندى؟ أشياعه أبدا تندى، لماذا عبر بالندى؟ والندى يدل على القلة، فلماذا كان ينبغي أن يعبر بعبارة تدل على الكثرة؟ فكان ينبغي أن يأتي بما يدل على الكثرة، فمثلا يقول: أبدا تحطل عليهم أو تنهل عليهم، فيأتي بعبارة تفيد بدل قول تندى الندى هذا البلل. لكن حقيقة لما فكرت في هذا وجدت أن البلل والعطر هل يناسبه الصب صبا كصب الماء، أو يناسبه رشا؟ فهذا المعنى فعلا ما وجدت عند الشراح على كثرتهم، على 5 شراح و7، لكن لما فكرت فيه وجدت أن الندى يناسب هذا، ندى عطرة يناسبه أن يكون قليلا، ولا يناسبه أن يكون منصبا صبا كفوه القرب من السماء من كذا. وهذا الحاصل الآن، أو تدهم به دهن فقط وتأخذ قمرة وتصبها صب، لا، فيناسب هذا المعنى هذا الذي نحن نشاهده في حياتنا، ندى قليلا. وقد يقال الندى يدل على قلة، فكان ينبغي أن يأتي بما يدل على الكثرة، والجواب أن الندى المراد به البلل، والبلل يحصل بالقليل وبالكثير، أيضا جواب طيب. والبلل يحصل بالقليل، الندى المراد به البلل، والبلل قد يحصل والندى والبلل يحصل بالقليل وبالكثير. وبعضهم يقول قوله ندى وقصرنا له على القليل أن الندى أيضا يستعمل في الكثير كذلك، أن من أصحاب اللغة من يستعمل الندى لا على القليل بل يستعمله في الكثير كذلك، فالاعتراض عليه ليس واردا في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك في البيت السادس، صفروا علينا شوية، في البيت السادس: وبعد فالمستعان الله في سبب يهدي إلى سنن المرسوم مختصرا. هذه الموضوع المباركة في رسم القرآن الكريم مقدمتها جميلة في غاية الروعة. وبعد فالمستعان الله في سبب يهدي إلى سنن المرسوم مختصرا. تحليل الألفاظ لا بد منهم، تحذير لفظ البيت كلمة كلمة وشطرا شطرا ثم المعنى. قال وبعد تبعد كما يقول أهل اللغة ظرف مكان متأخر بني على الضم لقطعه عن الإضافة. بعد أي بعد المذكور. وبعد وجدت الفاء لتأكيده على حد قوله وبعد فالمستعان. وزاد الباء في فالمستعان على حد قوله وبعد فحبل الله فينا كتابه. الشاطبية هناك في منظومة الأخرى حفظ الأماني في الشاطبية قال السبع قال وبعد فحبل الله فينا كتابه. فجاء به هنا بهذه الفاء هنا كذلك مناسبة لما تقدم في منظومة الشاطبية. وبعد كلمة وضعت للفصل بين ما قبلها وما بعدها وأصلها أما بعد. أصل بعد ولهذا الخطباء وغيرهم قال أما بعد. وفي الكتابات وبعد فهي بمعنى أما بعد. فكل لفظ وبعد فهي بمعنى أما بعد. يقول أبو إسحاق الزجاجي وهي مبنية على الضم بعد وهي بعد وبعد وبعد لأنها من الظروف المقطوعة عن إضافة المنوي ما بعدها. وبعد كذا كذا كذا. واختلف في أول من قال هذه أما بعد. فقيل يعقوب أبو يوسف وقيل داود وأنها فصل الخطاب الذي أعطيه. فصل الخطاب الذي أعطيه داود قيل هي أما بعد وأنه أول من استخدمها. وقيل في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قالوا ما هو فصل؟ قيل فصل الخطاب هو أما بعد هكذا يقول بعض المفسرين. وقيل إن أول من قالها يعرب بن قحطان وقيل كعب بن لي وقيل سحبان بن وائل وقيل قصر بن مساعدة. يقول حافظ بن حجر وأشبه الأقوال أنه داود. حافظ بن حجر في فتح الباري قال ذكر الأقوال قال وأشبه الأقوال طبعا ما قطع بهذا قال وأشبه الأقوال أن المراد به أن أول من قالها داود عليه السلام. وبعد لها أخوات لها قبل كذلك والجهات تمام. ولهذا يقول النحاة لما تعرضوا إلى قبل وبعد جعلوا لهما أربعة أحوال تعتري قبل وبعد وأخواتهم. قالوا الحالة الأولى أن تضاف فتعرب نصبا على الظرفية أو خفضا بمن أن تكون مضافة. أن تضاف فتعرب نصبا على الظرفية لأنها ظرف أو خفضا بمن تقول جئتك قبل زيد وبعده قبل زيد وبعده أو من بعده. جئتك قبل زيد وبعده أو من بعده. في هذه الحالة الأولى قالوا أن تضاف. قال الله جل وعلا كذبت قبلهم قوم نوح. كذبت قبلهم فنصبها. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلهم، من قبلهم من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، من بعد ما، من بعد ما. فإذا كما قال أهل اللغة هذه الحال الأولى وهي أن تضاف فتعرب نصبا على الظرفية أو خفضا بمن. قالوا الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، فيعربان نصبا وجرا ولا ينونان لنية الإضافة. وقرئ في الشاذ لله أمر من قبل ومن بعد، قرأ الشاذ هذه، قرأ صحيحة لله أمر من قبل ومن بعد، وقرئ في الشاذ ولله أمر من قبل ومن بعد بالخفض من غير تنوين، أي قبل الغلب وبعده، فحذف المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا. هذه الحالة الثانية. قالوا الحالة الثالثة أن تقطع عن الإضافة لفظا ولا جمل المضاف إليه فيعربان نصبا وجرا ولكنهما ينونان لأنهما حينئذ اسمان تامان كسائر الأسماء، تقول جئتك قبلا وبعدا، جئتك قبلا. إذن الحالة الثالثة أن تقطع عن إضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه فيعربان نصبا وجرا ولكنهما ينونان لأنهما حينئذ اسمان تامان كسائر أسماء النكرات. ومن قبل ومن بعد كذلك. ومن قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات، قولوا قبلا. الحالة الرابعة التي معنا هنا أن يحذر المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه، أن يحذر المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه، فحينئذ تبنى على الضم. ومنه قوله تعالى لله أمر من قبل ومن بعد، وهذه التي معنا هنا في قول الناظم رحمه الله تعالى في البيت الذي كان قبله وبعد، وبعد في المستعان. هذه هي الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه. قول الناظم رحمه الله تعالى فالمستعان الله، أصل المستعان المستعون من استعان طلب العون من الله جل وعلا. فالناظم رحمه الله تعالى طلب العون من الله جل وعلا لأن العبد لا يتم له ما مقصده بدون عناية من الله جل وعلا، لا يتم للعبد تمام العمل إلا بالاستعانة بالله جل وعلا. وبعد فالمستعان الله، فاستعان بالله على عمله هذا أن يتمه الله له ويعينه على إتمامه، إتمام هذا النظم في هذا في الفن في علم رسم القرآن الكريم. طلب الناظم رحمه الله تعالى عونا من الله تعالى لأن العبد لا يتم له ما يقصده بدون عناية الله ورعايته له، ولذلك قال لعباده، قال العباد إياك نعبد وإياك نستعين. فالعباد يطلبون من الله جل وعلا العون ويلجؤون إليه، إياك نعبد أي ليس غيرك، إذا تحصر هذه لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، إياك نعبد وإياك نستعين، أي منك نطلب العون. ومنه قول النميري الشاعر إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده، اجتهاده. فلا شك أن عون الله جل وعلا للمرء ينير له الطريق الذي سيسلكه ويسر له الأمر الذي يتجه إليه. وأتى بالمستعان لمجيئه في القرآن، فالله المستعان كما قال، لأن الله جل وعلا قال في القرآن الكريم: وربنا المستعان على ما تصفون. وربنا المستعان، فهو أخذ اللفظ القرآني وأدرجه، فالله المستعان لقول الله جل وعلا: وربنا المستعان على ما تصفون، فاستشهد باللفظ القرآني. يقول السخاوي رحمه الله شارح هذه المنظومة: والفاء في فالمستعان زائدة، وبعد فالله المستعان. والدليل على زيادة الفاء قوله تعالى: وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. يقول بعض الشراح الآخرين وقول السخاوي: الفاء زائدة محل نظر، فليست زائدة، فالله المستعان الفاء. يقال المحققون لم يرضوا بالزيادة في كلامه جل وعلا، فكل حرف موضوع في كتاب الله جل وعلا لا يقال له زيادة، ليس زائدة، بل له معنى عرفه من عرفه وجهله من جهله. لم يرضوا بالزيادة في كلامه سبحانه، فكلامه يعني أن يكون من غير فائدة. ولذا قال البيضاوي رحمه الله تعالى صاحب المنهاج: الفاء فيه في وثيابك فطهر، والرجز فهجر، أو في الرجز فهجر. الفاء فيه وفيما بعده لإفادة معنى الشرط، فكأنه قال: وما يكن من شيء فكبر، والمعنى: فعظم ربك بقوله الله أكبر، وما في معناه من قوله الله أجل وأعظم وأعز ونحوه. فمفسرون قالوا: لم يرضوا أن تكون الفاء في قوله وثيابك فطهر فهجرك زائدة، لا، بل قالوا هي لتأكيد. وقول السخاوي في شرحه أنها زائدة رد عليه بعضهم، ورد عليه بعض المفسرين. ثم قال: في سبب. والسبب الحبل، قال الله جل وعلا: فليمدد بسبب إلى السماء، أي فليشد حبلا في سقفه. والسبب أيضا العلم، والسبب الطريق، قال ربنا جل وعلا: وآتيناه من كل شيء سببا، أي علما. وآتيناه من كل شيء سببا، أي علما. فأتبع سببا، أي طريقا، أو فاتبع سببا، أي طريقا. فأتبع سببا هنا، أي طريقا. وقيل: السبب كل شيء يتوصل به إلى شيء ما فهو سبب، كل شيء يوصلك إلى أمر ما فهو سبب، وكل أمر يوصلك إلى أمر ما فهو سبب. والشاطبي رحمه الله تعالى إنما طلب الإعانة من الله في تحصيل سبب يتوصل به إلى معرفة مرسوم خط المصحف. والسنن الطريق، ويقال سنن بضم السين، جمع سنة أي طريقة، وسنن بضم السين والنون، ففيها لغات في هذه السين: سنن وسنن وسنون، وقد ورد في السين الحركات الثلاث في اللغة. وما هو المعنى؟ أن بعد الحمد التي والصلاة فالمطلوب منه الإعانة في تحصيل سبب يدل ويشير إلى معرفة طريق مرسوم صاحب العثمانية في حال الاختصار بضبط القواعد الكلية المندرجة تحتها المسائل الجزئية، إذ لا يتم أمر إلا بمعونة الله تعالى في تكميل القضية. فهو مقبل على نظم لمنثور، وهذا من أصعب الأمور، أن تأتي إلى كتاب شخص ما فتنظمه نظما بحيث تستوعبه كله. فلو كنت أنت ناظما لعلم ما فعندك مجال في التصرف، لكنك تنظم كتابا ما فأنت مقيد بهذا الكتاب بحيث لا تخل بشيء مما ورد فيه، إن لم تزد عليه فوائد فلا أقل من أن تأتي به. فهو نظم كتابا، كتاب مقنع للداني، فنظمه، فنظمه يحتاج منه إلى أن يطلب من الله جل وعلا الاستعانة أن يعينه على ألفاظ مختصرة تؤدي الغرض بحيث لا يكون مخلا بهذا النظم الذي نظمه. وهذا المقصود هو سبب يوصله إلى ذلك. وفرق بين الاختصار والاقتصار، فرق بين أن تختصر وأن تقتصر، فهناك فرق في اللغة. فالاختصار هو إلقاؤك فضول الألفاظ من كلام المؤلف من غير إخلال بمعانيه، اختصار. الاختصار هو إلقاؤك فضول كلام من غير إخلال بالمعاني. والاختصار تعليق القول بما يحتاج إليه من المعنى دون غيره مما يستغنى عنه، تقتصر عليه. فإذا هناك فرق بين الاختصار والاختصار. ثم قال: ومرسوم المصاحف. مرسوم المصاحف هو المنظومة، هذه منظومة رسم المصحف. هو يقصد النظم رحمه الله تعالى أنه يريد أن ينظم مرسوم المصاحف التي كتبها الصحابة بين يدي عثمان رضي الله عنه، وهو رسم توقيفي الذي يعنى بحروف المصاحف العثمانية من حيث الحذف والزيادة والإبدال والفصل والوصل ونحو ذلك، مما هو مذكور في الكتاب الذي نظمه ومما هو في قصيدته هذه. فهو ينظم رسم القرآن الكريم. ويقال لمرسوم المصاحف أو خط المصاحف يقال له الخط والكتابة والرقم والرسم، ولكن غلب الرسم هذا اللفظ إذا قيل الرسم على رسم المصاحف. فإذا قيل الرسم لا ينصرف إلى الخط الإملائي المتعارف عليه، يقيل الرسم هكذا بهذا اللفظ فينصرف أول ما ينصرف إلى رسم المصاحف وإلى علم رسم المصاحف وما ألف فيه وما وضع فيه وما ذهب العلماء في كونه توقيفيا أو غير توقيفيا أو إلى آخر ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى في البيت السابع: علق علائقه أو ذا العلائق إذ خير القرون أقاموا أصله وزرا. الناظم الشاطبي رحمه الله تعالى أعطاه الله ملكة في الألفاظ، أعطاه الله ملكة في الألفاظ، ولهذا تجد عنده الجناس كثير يتلاعب بالألفاظ كما يشاء ويصوغها كما يشاء. عنده قدرة عجيبة في منظوماته في القراءات وفي علم الرسم، مكنه الله من رقاب الحروف فكان ينظمها كما يشاء. يقول: علق علائقه أو ذا العلائق إذ خير القرون أقاموا أصله وزرا. فيأتي من بعده إلى أن يفسر هذه الألفاظ تفسيرا. هذه الألفاظ التي ذكرها في منظومته تحتاج من ممن جاء بعده إلى أن يفسر هذا الألفاظ تفسيرا ويبسطها تبسيطا. فقوله علق، العلق بالعين المهملة المكسورة الشيء النفيس. عند علماء اللغة يقولون العلق الشيء النفيس، والجمع أعلاق، ويقولون هذا علق مظنة أي يظن به ولا يسمح بمثله. علق مظنة معنى أنه شيء نفيس يظن به عن أن يعطى، أو يظن به عن الغير ولا يسمح بمثله لنفاسته. ومن قول الشاعر: أبيت اللعنة إن سكاب علق نفيس لا يعار ولا يباع. عنده فرس، فرس قد اعتنى بها وربها، والعرب تعرفون مكانة الفرس عندهم. فالواحد يستطيع أن يبذل كل شيء في مقابل فرسه هذه التي تم بها وربها واعتنى بها. ولهذا قصائد فيها كثيرة، وفيها بل فيها كتب مؤلفة في الخيل فقط وفي أنسابها، ولا زالت حتى الآن يهتمون بها وبأنسابها ويعرفون الأصيل منها من غير الأصيل، وتدفع فيه ما يعلمه إلى الله من القيمة في أصالته لأصالته. فهو يقول: أبيت اللعنة إن سكاب علق بمعنى نفيسة لا يعار ولا يباع، لا أعيرها ولا أبيعها لنفاستها عندي. يقول ابن جبارة رحمه الله في شرحه على العقيلة: ولقد صار هذا اللفظ في العرف قبيحا. سبحان الله. الشاطبي يقول بعد بيان هذا اللفظ وهو العلق، وقلنا بمعنى شيء نفيس، يقول ابن جبارة أحد شراح القصيدة، قال: وقد صار هذا اللفظ في العرف قبيحا. العلق في زمانه صار هذا اللفظ قبيحا، فينبغي ألا يستعمله الإنسان، فكان اجتنابه أولى. يقول كان الناظم أولى به أن يجتنب هذا اللفظ، له علق. لكن الناظم رحمه الله تعالى ما نظر إلى العرف، أو يكون لم يبلغه اشتهاره في العرف، وهو ظاهر من حاله رضي الله عنه، فإنه كان بعيدا عن مثل ذلك، لا يخالط العامة، فلن يخالط العامة يسمعون ألفاظ غريبة. فهذا شخص عالم كثيف جلس يقرئ الناس، فلا يخالط عامة الناس في أسواقهم أو في كذا، بل مكان مخصص له يقرئ فيه ويعلم فيه. فهذه الكلمات تكون له معاني قبيحة غالبا تكون عند السوقة، سألوه أصحاب السوقة، فالعلماء يجهلونها، ما يعرفون مدلولاتها، يعرفون المعنى اللغوي في اللغة، لكن كونه حور إلى معنى آخر قبيح لا يعرفون ذلك. يقول: فإنه كان بعيدا عن مثل ذلك، أو يكون لم يستعمل ذلك في عرف بلده، لأنه كان من شاطبة من الأندلس. فكون علق هذه استعملت في مصر أو في غيرها من بلدان المشرق بمعنى قبيح، فأهل المغرب وأهل الأندلس لا يعرفونها بهذا المعنى. فهذا تبرير لاستعمال الناظم لهذا اللفظ، وأنه في بلده مستساغ، وإن كان في بلدان أخرى يستعمل، وهذا لا زال حتى الآن نرى الآن بعض الألفاظ تستعمل في مكان ما لأمر ما، وهي في مكان آخر قبيح، لا تستطيع أن تنطق بها في مكان آخر. وفي مكان آخر سائقة مستعملة عندهم. بل والعجب من هذا أن هناك لفظ في القرآن الكريم, شوف لفظ في القرآن الكريم, تقول بعض الجهات في دولة نسميها دولة هذه دولة قارة أفريقية كبيرة, قالوا هناك لفظ في القرآن الكريم لا نستطيع أن نجهر به لأن معناه عندنا قبيح, وهو لفظ في القرآن الكريم لا نستطيع أن نجهر به. فإذا وصلنا إلى هذا لفظ القرآن الكريم في إسفاق سورة النجم كنت أحاول أن أقول هذا كتاب الله جل وعلا, فكنت تنزله على لهجتكم. قال هذا له بالذات عندنا بمعنى كذا الفرج أو كذا, فلا نستطيع أن نجهر به, نستحي أن نجهر به في الصلاة. فالشاهد أن هذه بعض الألفاظ لتكون مستعملة عند قوم وعند آخرين لها مدلولات أخرى, وهذا ما نبه عليه الشارح واعتذر عن الناظم في أن هذا اللفظ لم يكن مستعملا في بلده أو لم يكن شائعا عنده, فيبرر ذلك. وإلى درسنا القادم إن شاء الله استكمالا لهذا الدرس, سبح الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا وأن يذكرنا من نسينا, يعله الشفيع لنا يوم نلقاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين.